ضعيفة جدا في أحكام الأذان، سماها صاحبها تشنيف الأذان، الأذان هذه اللي هي المسامع في أحكام الأذان. طبعا من تأليف أخينا الحبيب الدكتور عبد الله بن راضي المعادي، ونبارك له، أخذه الدكتوراه الثاني، أخذه قبل حوالي أسبوعين وفقه الله. وهذا الكتاب عبارة عن رسالة لطيفة جدا، عرضها على شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن جبرين رحمة الله عليه، والشيخ قرأها وعلق بعض التعليقات عليها. والكتاب حقيقة مختصر لطيف، ابتعد عن كل الخلافات وما إليها وما لا يحتاج إليه، ويصلح أن يوزعه الوزارة على المؤذنين، كل من يتوظف يأخذ مثل هذا الكتاب، لأنه جمع لك الأحكام بصورة مختصرة مع الدليل، وهذا يحتاج المؤذنون. كثير من المؤذنين لا يعرفون ماذا يفعل لو أخطأ في العبارة، لو أسقط عبارة نسيها، طب كيف يفعل؟ طب مثل هذا الكتاب يجيبك، مثل هذا الكتاب لو قر عليهم وأعطوا أو وزع عليهم هذا طيب. طبعا هذا من مطبوعات دار إيلاف الدولية لنشر والتوزيع بالكويت، وهي دار وقفية يشكرون، عندهم مؤلفات سنعرض بعضها إن شاء الله.